شرع الصوم والصوم عظيمة، ولكن الله عز وجل شرع معها أسباب المشركين، فأوضح أن المريض له أن يفطر، وأن المسافر له أن يفطر، وما على المريض والمسافر إلا أن يعزم أن يقضي هذه الأيام التي تركها عند نومهم ليكفر الله سبحانه وتعالى لذلك. الله سبحانه وتعالى حرم لحم الميت، حرم لحم الخنزير، حرم أكل كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى من المستكبرات والكبائر، ولكن الله عز وجل قال فمن اتبع غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. جاء الإنسان ولم يجد طعاما طيبا يسد به جوعه، ووقع في عنة ومالكة ليأكل ولا غير، بل يجب عليه أن يأكل. غص باللقمة يأكلها وليس من حوله ماء وليس من حوله إلا شراب مسكر، ليشرب المسكر ولا غير، بل يجب عليه أن يتخلص من الهلاك أو خوف الهلاك شرب منه. نعم. الباري سبحانه وتعالى حرم تناول المال الحرام من ربا من ميت من نحو ذلك، لكن اختلط المال الحرام بالمال الحلال، لم اكثر الاموال هكذا، اختلط المال الطيب بالخبيث وامتزج. الشارع اجاز لك ان تفعل، يلا ما تنام، هذا حكم من عندك، من عندك الشارع شرعها. فالرجل عندما يجد ان والده تاجر، يتاجر باصناف وتبقى اصول تجاريه سليمه، ولكنه في الوقت ذاته يتعامل بالفائده، ياخذ الربا وياكل الربا، اذا دخل ماله شرائح من المال المحرم، لكن امتزج هذا وهذا بماله. الشارع لم يعنق اولاده واهله ويكلفهم ان يتحملوا سكتا ما ياكل من مال ابيهم، شرع في الكل، لان هذا المال فيه حلال، وانا لا اعلم اين الحلال لانه ممزوج، لا مانع اسمه المال مسبوق، لا مانع. وقفت على ارض لا اعرفه ولا عهد لي بها من قبل، ارض تحت السماء سماء الله عز وجل، طالما هطلت عليها امطار، طالما مشى عليها حيوانات، لا اعلم طاهره ام نجس، لو قلت هذه لا اعلم انها طاهره ام نجس كيف اصلي عليها، لوقعت في حرج. الشارع لا انا يقول لي الاصل في كل شيء الطهارة، ولا نحكم بالحرمة إلا بعد التأكد من الحرمة. صلي ولا زجر ولا مانع ولا تسأل أبدا. جاءتنا أجبان من أوروبا، كثيرا ما نسأل، أجبان سمعت من أوروبا أقوال كثيرة، ادخل فيها السجون المحرمة، ادخل فيها ما لا ادري الى اخره، نحن لا نعلم. من يسر الدين ان الشارع جل جلاله يقول كل ولا تفعل، ما دمت لم تتأكد، ما دمت لم تتأكد، لان الاصل في كل شيء الحلم. رجلا دعاني الى مائدة من الطعام في داره، وانا لا اعلم من اين يأتي بالماء، هل انا مكلف ان اجري تحقيقا معه؟ ما هو عمله؟ وكيف تبيع؟ وكيف تشتري؟ وكيف تدخل الترش الى جيبه؟ ابدا، مع ان الاحتمال وارد.

يقول لي طبيب موثوق به في هذه البلدة مكتفات بهذه القضايا، لقد أصبح الذين يزورونه بسبب ما يعانونه من هذه الأمراض الجنسية أربع أضعاف الذين كانوا يأتون إليه من قبل، يعني تمامة نسبة المبتلين بهذه الأمراض أربع أضعاف. هذا بالنسبة له، وهذا بالنسبة لمن يكشف عن أسرار واقعه. فإذا كان الشارع جل جلاله أمرني ببعض الأوامر، والأوامر قيود، نهانا عن بعض الأمور والنواهي قيود، بوسعك أن تنظر إلى القيد وتكبره من خلال المنظار فتقول اثنين عشر، لكن بوسعك أن تحكم عقلك فتتجاوز القيد إلى المصلحة التي شاء الله عز وجل أن تكون خادما للإنسان من ورائها، وإذا بك تنسى القيد وتجد أن هذا الأمر عبارة عن ما يصبح درشان بسيطة جدا مع جرعة ماء تذهب ويضطربها الخلق ولا إشكال. إذا هذا معنى آخر لقول رسول الله لابن يوسف بعزائمه يوسف قبل الرخص وابن رخصه يوسف، ثم إن الله مع ذلك لا يشرع عزيمة من العزائم حكما من الأحكام إلا ويشرع لها المتنفس من حوله حتى لا يقع الناس في عنة من أمره، في العبادات كذلك، في المعاملات المالية كذلك، في الحدود وهو شيء لم نتحدث عنه ولم نأتي عليه بشيء من الأمثلة كذلك، ومن عاد إلى شريعة الله وطبيعة أحكام الفقه أدرك هذه الحقيقة تماما. وموعدنا بإتمام الحديث عن هذا الموضوع درس القارئ إذا أحيانا الله والحمد لله رب العالمين.